بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا القراءة والتعليق والتدارس لكتاب السنة لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند الأثر 68 بعد 400 والألف. نبدأ من هنا إن شاء الله. تفضل أخي، استعين بالله. ولازلنا مع كتاب الإيمان للإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر الخلال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن عبد الله رضي الله عنه قال من أتى كاهنا أو ساحرا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا زهير عن عمرو بن قيس عن المنهال عن سيرين أخي أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال التمائم والرقى والتولة شرك. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه وعن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه وعن الأعمش عن عمر عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال الربا 70 بابا والشرك نحو ذلك. وقال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان ووكيع عن سفيان المعنى عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال عبد الله رضي الله عنه إن الرجل لا يخرج من بيته ومعه دينه فيرجع وما معه منه شيء يلقى الرجل لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فيقسم له بالله أنه لذيت وذيت فيرجع ما حلي من صاحبه بشيء قد أسخط الله عز وجل عليه. نعم. وهذا الأثر يروي أيضا شعبة ومع سفيان الثوري عن قيس بن مسلم وهو الجدلي. قيس بن مسلم الجدلي أبو عمرو الكوفي هذا مرجئ، وإذا كان شعبة يعجب هذا الحديث لماذا؟ لأنه نعم قد أشار إليه جيد، أشار إليه هنا المحقق في الحاشية من كتاب العلل، يقول قال عبد الله حدثني أبي قال حدثنا أبو داود قال شعبة فإني فرحت منه حين سألته عن هذا الحديث وكان يرى رأي المرجئة فحدثني. واضح. أي نعم. وقد ذلك كما ذكرنا المحقق في تبرئة شعبة، لأنه قيس مسلم الجدلي هذا مرجئ، كان مرجئا، وقد ذكروا أنه كان عابدا. يقول سفيان الثوري يقولون أي عنه لم يرفع رأسه إلى السماء منذ كذا وكذا تعظيما لله عز وجل. طبعا هو ثقة في الحديث لكنه مرجئ، وهذا الحديث وجه الرد عليه أن فيه أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء. واضح. لأن المرجئ تقول لا يزيد ولا ينقص، فهو يقول إن الرجل لا يخرج من بيتي ومعه دينه فيرجع. طبعا هو يرويه لا يقوله، ويرويه عن طارق بن شهاب قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال فيلقى الرجل لا يملك نفسه ضرا ونفعا فيقسم له بالله إنه لذيت وذيت، يعني ينافق يظهر له شيء ويبطن شيء. قال فيرجع ما حلي من صاحبه بشيء قد أسخط الله عليه، قد أسخط الله عز وجل عليه. فهمت؟ فهذا فيه أنه ينقص حتى لا يبقى منه شيء، وهذا رد. وفي فائدة أيضا أن في قضية تعرفونها في مسألة الرواية عن أهل البدع، أن المبتدع مرات يلزم بروايته. طبعا قضية البدعة الغير المكفرة، طبعا قضية البدعة غير المكفرة الغالب في كتب السنة يروى عن أهل البدعة غير المكفرة، هذا الغالب. يعني لا تجد في الكتب الستة ولا التسعة مثل رواية الجهمية، لكن وجد أفراد اتهموا بالتجهم، أقصى ما قيل فيهم هو الوقف أو شيء من التأويل. يعني لا تجد المخلوق مثلا في صحيح البخاري أقصى من رمي بالتجهم من بشر بن السري، واضح في واحد والاثنين واقفة. فتجد مثلا بعض وهؤلاء الواقفة ليسوا على درجة واحدة طبعا، يعني في بعدين أظهر الوقف. يعني مثلا مثل إسحاق بن أبي إسرائيل، إسرائيل بن أبي إسحاق أظهر التجهم بعد 60 سنة من السنة، أظهر الوقف. فهذه مسألة، لكن من حيث حتى لا ندخل في التفاصيل، أن أهل البدع تجد لهم روايات، ويكون الرواية لأن شأن المروي نفسه أو شأن الراوي في نفسه أن يكون محلا للصدق ومحلا للضبط. يعني فهمت القضية؟ يعني يكون لا يكذب وضابط، فهذان الصفتان إذا وجدتا فيه احتج بحديثه وبروايته. مرات يلزمون من طريقه، مثل هنا قيس بن مسلم الجدلي يروي شيء ضد المرجع فيروونه، واضح؟ أي نعم. كما مثلا تجد الشيء يروي في فضائل الشيخين ونحو ذلك، وهذا يصنعه البخاري وإمام أحمد قبله في فضائل الصحابة، يروي من هذه الطرق من باب الإلزام يعني، وهذا باب معروف. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أحدهما بالرفع فقد باء، أعيد المتن، أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. طبعا هذا النص مضى معنا في هذا الكتاب، والمراد بذلك من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني كما قال في بعض الروايات إن كان كما قال وإلا حارت أي رجعت، حارت أي رجعت، وإلا حارت عليه، واضح ترجع عليه يعني. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع أبا وائل قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إذا قال الرجل للرجل أنت لي عدو فقد كفر أحدهما بالإسلام. نعم. طيب هنا ماذا الذي يرجع عليه ولا يكفر به؟ وهذا كفر يعني هل هو كفر كفر أكبر وكفر أصغر؟ طبعا هذا من نصوص الوعيد، ولذلك إذا احتمل صار ظاهرا، يعني ليس نصا في الكفر الأكبر وليس نصا في الكفر الأصغر، لكن هو ترجع عليه وعيد في مقدار معين. إذا قال لأخي يا كافر في بعض المسائل يكون ماذا؟ يكون كافرا كفر أكبر، وذلك إذا كفره بما لا يصح الدين إلا به، كإخلاص التوحيد لله عز وجل أو إثبات الصفات. فمثلا الجهمية تكفر المسلمين، تكفرون أصحاب الحديث، يقول عنهم مشبهة مشركين، لماذا؟ يقولون أنتم تثبتون أن الله على عرشه وأن الله في السماء، فهذا زيادة في العدوان، يعني هو كافر أصلا بنفي العلو، ويزداد كفرا إذا صار يكفر من خالفه، واضح. فالتكفير بما لا يصح الدين إلا به تكفير المخالف، يعني هذا قدر معين، يعني يكون المكفر هنا لا شك أنه متعدي ويكفر بغير حق يكون كافرا، لكن إذا كفر غيره بغير حق هذا يدخل فيه صورتان غير مسألة ما لا يصح الدين إلا به. الصورة الأولى أن يكون له تأويل، أن يكون له تأويل، أن يكفر متأولا، وهذا الذي له تأويل مسألة فيها دقيقة، بمعنى أنه يكون أصوله أصول أهل السنة في التكفير، فيتأول في شأنه أن ما أتى به كفر وليس كذلك، هذا لا يدخل في الوعيد. ومنه إكفار عمر الخطاب لحاطب قال فقد كفر، هو أكثر روايات قال منافق. وقد بوب عليه البخاري في الصحيح هذا المعنى، قال باب من أكفر أخاه متأولا. طبعا أورد حديث حاطب وقصة حاطب، وأورد حديث هشام بن حكيم لما قرأ سورة الفرقان وعمر يعني مسكه وكذا. فممكن إنسان يتأول، هو ما يكون عنده نتكلمه بالعموم، يكون عنده أصول أهل السنة، فممكن يتأول بعض المقالات يظنها كفر، أو بعض الأعمال يظن هذه التي صدرت كفر وهي ليست كذلك، فهذا يكون مخطئا خارج من الوعيد، بشرط ماذا؟ أن يكون الفعل حقا يحتمل، لأن مرات يكون الفعل الذي صدر من المعين اتفقوا على أنه ليس بكفر، فهمت؟ يكون في اتفاق، ولكن هذا يعاند أو يخالف. لا نتكلم على هذا النوع، نتكلم عن شخص أتى بفعل يحتمل صورة احتملت كفرا، نعم يتحتمل، مثل الجس يحتمل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن الإمام الشافعي رحمة الله عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان المقام محتملا استفصل، قال ما هذا يا حاطب؟ فالمقام الذي يحتمل فيه الكفر استفصل فيه لكن لا يحكم به. فلو واحد بادر وحكم تسرع مثلا من حيث العموم، نقول هذا حكمه خطأ، لكن لا يكون داخلا في هذا الوعيد الذي يدخل فيه حديث من قال لأخيه كفر. إذن من الذي يدخل؟ هو الذي يكفر بتأويل غير سائغ، كان تكون المسألة مجمع على أنها ليست بكفر، كفر أكبر يعني، كالتكفير بما دون الشرك، ما نقل الترمذي رحمه الله عن أهل العلم أنهم لا يكفرون بالزنا والقتل شرب الخمر. فواحد يأتي شارب خمر عند وسط التوحيد أو زاني أو نحو ذلك نسأل الله العافية، يقول له أنت كافر، كفر أكبر، عرفت؟ فهذا يكون آثما واقع في كبيرة من الكبائر، وهذا هو صنيع الخوارج الذين يكفرون المسلمين بهذا النوع من الذنوب، مما جعله ربنا سبحانه وتعالى ليس مخرج من ملة وليس بقاطع الرجاء لأهل القبلة. ولذلك قال بعض السلف ومحمد بن زيد قال كان أيوب أي السختياني وابن عون أي عبد الله بن عون أكثر الناس رجاء لأهل القبلة، وذكر هذا أيضا من محمد بن سيرين. فيأتي لمن رجاه الله ورده إليه، كما قلنا المرجئة لا ترجع، فيأتي إلى هذا النوع ويجزم له بالتكفير، هذا كفر ترب ذنوب مخالفات شرعية، لكن تأويل غير سائغ. لماذا؟ لأنه في إجماع ويتتبع المتشابه، وهذا فعل الخوارج، هذا النوع داخل في هذا الحديث. إذن يدخل في هذا الحديث صنف الأول، هو الذي يكفر بما لا يصح الدين إلا به، فيكفرك لأنك تثبت أن الله يعبد وحده، أو أنه لا يستغاث بالأموات كما يفعل القبورية، أو أنه أو أن النبي خاتم الأنبياء، فيكفرك البهائية والأحمدية، يكفرون الناس، قل أنت لا بد تؤمن بهذا القادياني، أو كما تكفر الرافضة أهل الإسلام، كفر عموم أهل الإسلام بما فيهم الصحابة رضي الله عنهم، لأنه لم يثبتوا الإمام المعصوم أو لم يبايعوا الإمام المعصوم. نحو هذا التكفير لا شك أنه زيادة في الكفر وعدوان، وداخل في هذا الحديث ويحور عليه الكفر الأكبر. النوع الثاني ممن يدخل في هذا الحديث من يكفر بما أجمع عليه أنه ليس بكفر، فيتأول تأويله غير مقبول كتأويل الخوارج، فإنه تأويل فاسد غير معتبر. ولذلك الصحابة بل النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن في السنة وفي دلالة القرآن أيضا عدهم من أهل التأويل المتبعون المتشابه وذمهم بما لا يخفى، وهذه ذنوب. النوع الذي يدخل أيضا، النوع الثالث الذي يدخل في الحديث من قال أخي كافر، من يكفر بما يظنه مكفرا، يعني واحد يكفرك بمخالفة، واحد يكفرك بما يظنه مخالفة، ليس أصلا مخالفة فضلا تكون كفر. لذلك الخوارج يكفرون بالذنوب وبما يرونه هم ذنوب، في أشياء هم أحدثوها أنها ذنوب ومخالفات وليست كذلك، بل بعضها من الدين، بل بعضها من المباح، بل بعضها ليس فيها شيء، فهمت؟ فيعدون محلا للتكفير، يعني أنشأوا أصول وجعلوا من خالفهم فيها فهو كافر. واضح؟ هذه من البدع، لا شك أنه مبتدع من يكفر بهذه الطريقة. وفي الحالة الأولى التي ذكرت لك، إذا كفر بما لا يصح الدين إلا به فهو كافر، وإذا كفر بالمخالفات التي أجمع المسلمون على أنها لا تكفر فهو مبتدع على طريق الخوارج، وإن لم يكن يتبنى التكفير بالمعصية مطلقا، ليس شرط أنه يكفر بالمعاصي، لو يأتي المعصية واحدة ويكفر بها خارجي، المعصية واحدة، واضح؟ لو جاء المسألة واحدة وأجمع المسلمون أن ليست بكفر، لماذا نقول أجمع؟ لأنه في مسائل اختلف الناس في التكفير بها، كتارك الزكاة وتارك الحج وتارك الصوم وبعض البدع الاعتقادية، تجد السواد الأعظم على عدم التكفير، مثل المرجع السواد الأعظم على عدم التكفير. بعض السلف لهم عبارات ممكن تجدها لبعض من تأخر يكفر، بل بعض متأخر الحنابلة كفر كل الطواف 72، ليش كذا مخالف، لكن لا يقال أنه خارجي. لماذا؟ لأن أولا هذا يدخل في من تأول، هو تأول ظن كونه خارجة هذا كله في النار يعني تكفير، أو مثلا قول المرجد أخذ منه باللوازم فلم يحققه ولا يتبنى التكفير بمحض المعاصي فتأول، أو من كفر الخوارج هذا له مذهب، إن كان صواب عدم تكفيرهم لكن بعضهم كفرهم، أو بعضهم كفر القدرية المتوسطة ألقى فيهم التكفير قال مشركون، وبعض يعني والشيعة المفضلة لا يحفظ في تكفير مع كبير أحد، لكن المحفوظ عن الأئمة عدم تكفير هذه الطوائف، أنها طوائف من أهل القبلة من أهل البدع. لكن في أشياء اختلفوا في التكفير بها، مثل تارك الزكاة، مثل ساب أحد الصحابة رضي الله عنهم، يعني من يشتم أحد أفراد يعني ليس عموم الصحابة هذا كافر بالاتفاق، لكن إذا سب واحد يعني أفراد ليس العموم هذا اختلفوا فيه، فما اختلف في التكفير به لا يدخل معنا. الذي يتبنى قضية أن يقول كافر هذا لا يدخل، إنما يدخل من خالف الإجماع المستقر على عدم التكفير، مثل التكفير بالكبائر ما دون الشرك كما تقدم فيكفر بذلك، فهذا لا يشترط أن يستوعب ويكون عنده أصل أنه كفر بالكبائر كلها، لا، لو جاء كبيرة واحدة وقال هذا كفر أكبر واضح دون قيود التي يذكرها أهل السنة فإنه يعد من الخواش، إذا أطلق التكفير في كل وجه، لأن أهل السنة يقيدون يقولوا إذا استحل مثلا في الزنا، إذا أنكر التحريم وهكذا، لكن أن يقولوا مثلا هو كافر مطلقا بدون أي قيد، فمن قال في معصية واحدة كبير واحد يعد من الخوارج ويدخل في هذا الذم والوعيد الشديد، فقد باء بها أحدهما وفقد حارت عليه. لاحظت القضية كيف؟ فذو تفهم. النقطة الأخرى ممن يدخل هو ممن يكفر بما يظنه مخالفة للشرع، هو ليس مخالفة في نفس الأمر، هذا وقع للخوارج، فإنهم كفروا بالصلح، والصلح ليس مخالفة للشرع في نفس الأمر بل موافق للدين، بل هو من صميم دين الله جل وعلا، وأجمع الصحابة على ذلك، فعدوه مخالفة وبابا للتكفير، بل الشرك الأكبر والمنازعة في حق الله رب العالمين في الحكم، هكذا ظنوا، وأنه شرك أكبر، فلا شك هذا تكفير بما ظنوه مخالفة. هذا النوع قد يقع لبعض الناس وهو أشد الأنواع، يعني ممكن تكفر بمخالفة، قال ممكن تأخذه الحمية هكذا يسخن شوية مع بعض الأشياء، ممكن يكون موسوس ولا مريض نفسي يسخن وهي مخالفة فعلا فيكفر، عند التحقيق تجد هذه المخالفة ليست كفرا، أجمع العلماء أنه ليس كفرا، من فعل هذا الفعل أو قال هذا القول أو عمل هذا الصنيع لا يكون كافرا فيكفر. فإذا كان إجماع ظاهر كإجماع المعاصي والذنوب فإنه يعد خارجيا، ممكن يكون بعض المسائل هو لا يفهمها يظنه كفر، مثل بعض الناس في الجاسوس مثلا يظن الجاسوس كافر، فتأتي بإجماع العلم أنه ليس كافر، فقد يخفى عليه يظن نوع من المظاهرة الدين وكذا، فيبين له، فإن أصر قال لا أنا أكفر الجاسوس أنا مالي بهذه النقود، فهذا يعد خارجيا. لكن ما كان فيه إجماع مستقر وظاهر وأنه من جملة الكبائر يعني صنف بالكبائر التي لا يكفر صاحبها، قد يفسق قد يضلل يعاقب يعزر لكن لا يكون مرتدا، فإذا كفر بذلك فهو خارجي، وهذا فعل الخوارج. أشنع منه ماذا؟ من يكفر بما يظنه مخالفة الشرع، فيأتي لبعض الأعمال وبعض الأقوال ليست مخالفة الشرع فيجزم بأن مخالف وأن كفر، تدخل تحت الناقض الفلاني والأصل العلاني، هذا أشد الأنواع وداخل في هذا الذم الذي نتكلم عليه. لذلك الضابط الذي ينبغي التنبؤ له في مثل هذه المسائل أن الإنسان إذا جاء يكفر فثمة شرط أول أن يكون هذا الكفر واضحا من جهة دليله وحكمه، لا بد يكون واضح. قال إلا أن تروا كفرا بواحا أو صراحا لكم فيه من الله برهان، هذا رقم واحد، لازم يكون كفر صريح لا يكون محتمل واستفصالي، لا بعض الناس يتعجل. الأمر الثاني أن يثبت على المعين، ممكن يكون كفر لكن هل ثبت على المعين؟ شخص هذا المعين ثبت عنه هذا الطرق ثبوت شرعية، وأنا أتكلم الآن الحكم الاعتقادي ولا أتكلم الحكم القضائي. الحكم القضائي شاهدان، الحكم الاعتقادي لا يكفي، يكفي شاهد واحد. والسلف كانوا يكفرون الرجل إذا شهد عندهم عدل، تعرفون أحمد كفر داود الأصبهاني لما شهد عنده محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله، لما شهد عليه أنه قال قرى محدث كفره أحمد ولم يراه، بل لما أنكر ما صدقه. هذا التكفير الاعتقادي أنك تعتقد فيه أنه كافر، هذا واجب عليك، هذا ما ينتظر إلى حكم قاضي. الحكم القاضي هو الاستتابة والقتل، وهذا ليس لأحد الناس وأفنائهم. فهمت القضية كيف؟ هذه مسألة انتبه لا يرعاك الله. فهذان شرطان مهمة، التحقيق الأول مهم جدا أنك تحقق أن هذا كفر من جهة دلالته بالكتاب والسنة. هل يشترط أن يكون الكفر مجمع عليه؟ لا يشترط، لا يشترط، لأنه في كفر مختلف فيه لكن أنت تراعي هذا الخلاف. لكن في كفر مجمع عليه إجماع ظاهر صريح إجماع عامة كتارك التوحيد مثلا، وفي كفر مجمع عليه إجماع خاصة ككفر تارك الصلاة، فهو درجات التكفير. وليس كل من خالف في التكفير يكفر، وهي مسألة أخرى قضية العاذر. بعض الناس عنده أصل مضطرين، كل من لا يكفر الكافر كافر، هذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح. ولذلك إطلاق هذا هو موافقة للخوارج، مثل التسلسل، إطلاق أنه كل من لا يكفر الكافر كافر، هذا إطلاق الخوارج، لأن الخوارج كانوا على هذا الأصل، كل من خالفهم في التكفير قالوا كافر. إذا قالوا النافع أنت كافر وتشهد على مولاك ابن عمر بالكفر، فإن أبيت فأنت كافر، يعني لا يكفي فقط أنك تقول ما يقول، لا، حتى تكفر من لا يكفرونه بإطلاق، وهذا زيادة في العدوان. وثم بعض الناس صار يتسلسل كالمعتزلة، معتزلة الشك في الرؤية، فقالوا مكفر والشك في الشك وهكذا، حتى ماذا؟ حتى يدخل بهم الشيطان في مضايق. ونحن نقول الإنسان في هذا الباب يتعبد، فمن كفره الشرع وكفر من يكفره نكفره على جهة الشرع، ومن كفره الشرع يعني دلالة الكتاب والسنة والإجماع والأثر، فمن كفره الشرع ولم يكفر من كفره وإنما ألقى عليه اسم الإرجاء أو التبديع بدع، ومن كفره الشرع ولم يكفر من كفره لا نكفره وإنما تقف عند حد الشرع. هذه مسألة ينتبه لها الإنسان. ولذلك إذا سألك إنسان هل كل من لا يكفر كافر يكفر، الجواب ليس صحيح، تقول نعم ولا تقول لا، وإنما بحسب المسألة من جهة الظهور والخفاء، ثم يراعى اتباع السلف في ذلك كله. يعني بعض الناس عنده المقالات درجة واحدة، وذلك ليس صواب، بل مقالات الجهمية كما لا يخفى عليكم إن شاء الله ويأتي معنا ليست على درجة واحدة، مع أنه أحمد قال كلامهم كله يدور على الكفر رحمه الله، كلامهم كله يدور على الكفر. واليوم رأينا شباب وناس يعني صغار في الطلب يفعلون هذه الأشياء بالرياضيات، يعني إذا كفر طائفة لابد يكفر ما يكفرها، يرى أنه هذا لزوم، إذا ما كفرت أنت ما أقمت شيء، وهذا غلط. وإنما في كل قضية أو كل أصل يراعى في هذا، لا تتداخل الأصول على بعضها البعض ولا يقاس أصل على أصل، كل مسألة لها أدلتها الخاصة والتعامل مع المخالف ومن توقف في هذا المخالف. أما أن يطلق التكفير هكذا سبهل له كل يعني واحد خلفني في تكفير شخص أو تكفير جماعة أو تكفير طائفة فيكفر، هذا غلط. حتى بعض إخواننا صار يتوسع كبيرا، يعني يأتي البعض أفراد معاصرين ومتأخرين مما قد يشتبه على بعض الناس شأنه ويقول إذا لم تكفر فلان ما تكفر، ويدخلون في نقاش طويل، هذا ليس صواب. هذه نتيجة عدم طلب العلم والنظر في كلام السلف. في ناس توقفت، أنت تعلم أنه في ناس توقفت في أعيان يعني يشتبه عليه الأمر. ابن عمار الموصل يقول كنت لا أكفر الجهمية، يعني في وقع الاشتباه حتى نصحوا عليه بالمدينة وتراجع. يعني ممكن إنسان هم نقول هذا الطلبة إلا على سبيل التفاهم، هو يفهم مش يفتح دماغه ويفهم، معوش إنسان مجنون مهبول كهول أي شيء عنده كافر كافر كافر ما كفروش كافر وينضي في الأمور. بعدين يجي يقول لك هذا الشيخ كنا تعلمت منه، أنت تعلمت من شيطان جاك في سرداب. تفهم أنه ممكن إنسان قد تشتبه عنده بعض الأحوال، نجيت الثبوت عدم الثبوت أو فهم المقالة نفسها مش مستوعبها، تكون في المقامة نوع مقالة نوع من الخفاء أو مثلها يخفى عليه. لذلك العلماء فرقوا بين اللفظ والخلق والوقف، ففي الخلق لم يعذروا للجاهل ولا العالم، لكن لما جاءوا للوقف واللفظ استثنوا. لماذا؟ لدقة المسألة. وفعلا إذا تأملت مسألة دقيقة ما كل أحد يفهمها، والجهمية في نوع من الكفر عندهم كاللفظ والوقف، يعني دقيق المكر كما قال السلف. ممكن السفيه والبليد وقليل العقل وضعيف الرأي ممكن لا يفهم إيش المراد الكلام، بل يظنهم في كثير من الأحيان ينزهون الله تعظيما، يظنه تعظيم لأنه يخفى عليه دلالة الألفاظ ومواقع الكلام. فإذا شرح له قيل له يراد كذا وكذا وكذا وجد في كلامه ما ينافي الفطرة، وهذا فعلا موجود عند الجميع قديما وحديثا. فليست مقالة الجميع مع أننا دين الله أنها كلها كفر، لكن الناس ليسوا فيها سواء، وما عنده آلة العلم ليس كضعيف العقل في تصور الألفاظ وهكذا. يعني في بعض الكلام تجده للصوفية وغاية الإلحاد ويراد به غاية الكفر، لكن أنت لما تسمع أسماء حسنى آيات قرآنية بعض الألفاظ المجملة، لكن هم على أصولهم يقولون يعني إذا فسرت على أصولهم فهي غاية الإلحاد من وحدة الوجود وأشياء مثل هذا الضرب. فما كل الناس يفقه ويعلم هذا الأمر، فهمت؟ لما نقول ليس كل الناس، يعني في من يعلم لكن قد تجد بعض الاستثناءات، وتجد من يتوقف جهلا بالحال أو يكون الحكم بالنسبة إليه خفي واعتبر شرعا هذا، فإنه لا يستعجل في تكفيره ولا يجعل كل المسائل على درجة واحدة. وهذا أصل الإشكال عند الطوائف الخوارج في التكفير، أنهم عندهم التكفير درجة واحدة. الخوارج لا يؤمنون بالمسائل الخفية، هذا بس تفهمها مليح. الخارج ليس عنده هذه مسألة تظهر للناس، عنده مسائل الدين درجة واحدة منذ أن أكمل الله الدين ظاهر في كل وقت في كل زمان وكله درجة واحدة. فمن ترك منه شعر أو شعبة فقد ترك الدين كله. فهذه مسائل دائما ننصح الطلبة أن يراجعوا أنفسهم وأن يدققوا وأن يتعلموا وأن لا يستعجلوا ويصيروا يعني تبع لمقالات غلط، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، إذا هذا خلاصة الحديث، أنا فقط أجلته لأواخر الكتاب كلام فيه في حديث أي امرئ قال لأخي كافر فقد باء بها أحدهما. نعم. وأخبرني عبد الملك قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة قال عمرو بن مرة أخبرني قال سمعت أبا بائل قال سمعت عبد الله رضي الله عنه يقول إذا قال الرجل للرجل أنت لي عدو فقد كفر أحدهما بالإسلام. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال سمعت هشاما يذكر عن أبيه عن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا تغرنك صلاة امرئ ولا صومه من شاء صام ألا لا دين لمن لا أمانة له. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا العمش عن عمارة عن أبي عمار عن حذيفة رضي الله عنه قال ليأتين عليكم زمان يصبح الرجل بصيرا ويمسي فما ينظر بشفر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال حذيفة رضي الله عنه لأن أعلم أن فيكم 100 مؤمن أحب إلي من حمر النعم وسدودها. حمر النعم. فقال حمر النعم أحب إلي من حمر النعم وسودها. نعم. فقال هذه أنفس أنواع الإبل. حمر النعم. حمر النعم هذه من أنفس أموال ما كسبت العرب، واضح، وهي من أنفس أنواع الإبل. نعم فضل أخي. فقالوا أما بهاجرتنا ولا بشامنا ولا بعراقنا 100. قال فيكم رجل لا يخاف في الله لومة لائم ما أعلمه إلا عمر بن الخطاب رضي الله رحمه الله، فكيف أنتم لو قد فارقكم؟ ثم بكى حتى سالت دموعه على لحيته أو على سبلته. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب عن زينب امرأة عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرقى والتمائم والتولة الشرك. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال الربا 73 بابا والشرك مثل ذلك. وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال الربا 73 بابا والشرك مثل ذلك. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 2 بالناس هما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني حسين قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. نعم، والحلف على ملة غير ملة الإسلام كاذبا قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. كيف يحلف على غير ملة الإسلام؟ يعني أو يقول بريء كما قال هنا، من حلف أنه بريء من الإسلام يعني على غير ملة الإسلام، فإن كان قد كذب فهو كما قال كان صادقا لم يرجع الإسلام سالما. طبعا الحلف لا يكون إلا بالله عز وجل وبصفاته، فلا يحلف بالمخلوقات، واضح، بالنسبة للمخلوق فإنه لا يحلف بالمخلوقات. أما بعضهم مثلا ممكن يستشكل حديث أفلح وأبيه إن صدق، هذه اللفظة تكلم فيها، بعضهم يقول غير محفوظة قد رواه مالك في الموطأ ولم يذكر هذه اللفظة، وبعضهم يقول لو ثبتت تكون على معنى كلام العرب مما لا يراد معناه، لكن الظاهر الله أعلم أن هذه اللفظة أفلح وأبيه إن صدق فيها نظر وتحتاج إلى تحقيق، وقد قال أحمد لعلها لا تثبت أو كلمة نحوها. المهم الشاهد أن الحلف لا يكون إلا بالله عز وجل. الحلف بغير الله، غير الله بالمخلوقات على نوعين، إما أن يحلف بالطواغيت وإما أن يحلف بسائر المخلوقات ممن يعظمهم. الحلف بالطواغيت جاء في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. طبعا هنا ليس تكفيرا له، صواب أنه لم يكفر كفر أكبر، يعني لو حلف باللات والعزى ليس كفرا أكبر، مجرد الحلف. ولذلك في الصحيح بوب عليه بحلف بملة سوى ملة الإسلام وقال لم ينسبه إلى كفر، وهذا أيضا مذكور عن مذكور عن الترمذي. رحمه الله تعالى ومعزوه إلى عبد الله المبارك، أن المراد بذلك ما قال ابن المنذر، قال فسر ابن المبارك هذا الحديث وقال المراد به التغليظ وليس الكفر، كما روي عن ابن عباس ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أنه كفر دون كفر. تمام. إذن الحلف بالطواغي كما قال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بالطواغي، واضح، ولا بآبائكم. فالمراد أن الحلف بالطاغوت شرك أصغر، لكن أشد من تحلف بغيره بما دونه، كله شرك. طيب متى يكون شرك أكبر؟ تحلف بغير الله يكون شرك أكبر، كما تعلمنا قلنا كل ما يقال فيه شرك أصغر وكفر أصغر، فالذي يقلبه هو الاعتقاد أو القصد الباطل. فإذا حلف بغير الله واعتقد أنه مساوي لله في التعظيم، واضح، أو فيما يستحقه الله، في بعض ما يستحقه الله عز وجل من العبادة، فهو مشرك شرك أكبر. يعني الآن مثلا لما تأتي للرافضي ويقول لك الحسين مثلا، ولو مثلا بعضك يقول النبي، مثلا بعضهم يقول لك سيدي فلان وراس سيدي فلان، وعن يقول لك ومقام سيدي فلان وتربة علان، هذا كله إذا حلف ظهر منه أنه يعني يجعل له من التعظيم في استحقاق العبادة، يعني يستغيث به، يدعوه من دون الله، يتوكل عليه، ينزل به حاجته، هذا يكون شرك أكبر، واضح. كحال المشركين، المشركين لما كانوا يحلفوا باللات العزة كانوا يحلفون وهم ينزلون بها حاجاتهم، يسألون الشفاعة ويعتقدون وسائط بينه وبين الله، فكان الحلف موجود معه هذا التعظيم. فمن وافقهم في الحال من جهة المقال والاعتقاد فهو كافر، وهذا كثير في عباد القبور، حتى منهم من لو حلفته بالله يحلف لك كذبا، لكن لو حلفته بمعبوده لا يحلف لك كاذبا أبدا. هذا موجود في الرافضة، موجود في القبورية الصوفية، أنهم لا يحلفون بمعبوداتهم كذبا، ممكن يحلف لك بالله كاذب عشرات المرات، لو تقول له احلف سيدي فلان، أنت لا تطلب منه، لكن لو أحد طلب منه مثلا أن يحلف بسيده ليعظمه لا يحلف به كذبا. فهمت القضية كيف؟ إذن الحلف من حيث هو شرك أصغر، إذا صدر من مسلم ممكن يقع من مسلم، حديث عهد بالإسلام مثلا، كما قال سعد بن أبي وقاص عند النساء لما كان حديث عهد سبق لسانه حلف بالله، فقال الصحابة ما نراك إلا قد كفرت، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تعود، وأمره أن يقول قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثلاثا، له الملك والحمد ولا كل شيء قدير. فممكن إنسان يصدر هذا منه، يكون حديث عهد بالرفض مثلا وأسلم وتاب، فمرة يقول والحسين ولا يقول والنبي مثلا، صوفي مثلا كان يستغيث بالنبي وأسلم ترك الشرك ودخل في دين التوحيد، ومرة هكذا سبق لسانه إلى هذا الباطل وقال مثلا والنبي وحياة النبي مثلا صلى الله العافية، فهذا مسلم قال شركا أصغر، فهم الموضوع، قال شركا أصغر. متى يكون شرك أكبر بالنسبة للمسلم؟ هذا إذا وافق اعتقاد المشركين فيما يفعلون من اعتقاد الوسائط، أنهم إذا حلف ويحلف به على أنه يستحق شيء من الإلهية ويعظمه كتعظيم الله عز وجل في استحقاق الإلهية والدعاء والاستغاثة، هذا يكون شرك أكبر. لكن لو حلف حلف مجرد ولم يقم في نفسه الذي ذكر بل هو متبرئ منه فيكون شركا أصغر. لماذا ابن المنذر ربط بين هذا ومسألة الحكم غير ما أنزل الله؟ لأن الحكم غير ما أنزل الله إذا صدر ممن هو على ملة الإسلام فهو ذنب أصغر أو كفر أصغر، عفوا كفر أصغر. فمتى يكون أكبر؟ إذا وافق في اعتقاده ما يفعله المشركون من استحلال ما حرم الله أو إنكار حكم الله أو نسبة الأحكام الباطلة إلى الله أو نحو ذلك، هذا فقه المسألة. فلذلك الحلف بغير الله شرك أصغر، هذا الأصل فيه، وإذا وقع في الاعتقاد الذي سبق ينقلب إلى الأكبر. وكل ما يقال في ما هو وسيلة في الشرك أو شرك أصغر، كل ما يقال فيه كلبس الحلقة وغيره يدخل في هذا المعنى، يعني من جهة ماذا؟ تأثير الاعتقاد والقصد فيه. نعم تفضل. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال قال عبد الله رضي الله عنه ما تارك الزكاة بمسلم. نعم وهذا مذهبه عبد الله إسناد صحيح أن تارك الزكاة كافر، هذا مذهبه ورواه أحمد رحمه الله. طبعا استدلوا بالأدلة التي تقرر بين الصلاة والزكاة تجمع بينهما، فالله رب العالمين قال فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقالوا ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. طبعا هنا ناقشوا بعضهم يقول الزكاة هنا لا إله إلا الله، وبعضهم يقول هنا الزكاة هي الزكاة، وإن كان مقاديرها وأنصبتها وأحكامها نزلت في مكة في المدينة، لكن أصلها المجمل موجود في مكة، ونقاشات عند العلم في هذا الباب. وبعضهم احتج الذي لا يكفر بحديث أبي هريرة لما تمر عليه قال أن صاحب الذهب والفضة يكوى بها جنبه ومن له غنم أو كذا تمر عليه، قال في يوم مقدار 50,000 سنة حتى يقضى فيرى سبيله إلى جنة أم إلى نار، فقالوا ماذا مفوض، فيدل على تارك الزكاة ليس بكافر. طبعا اعترض على هذا الاستدلال بأنه ذكر في الحديث حتى الحبل وغيره، فقالوا الكمال بعضهم يعني الذي يؤدي زكاة لكن لا يؤدي بالكمال فينقص شيئا يسيرا أو هكذا، واضح يعني مما هو واجب عليه ليس في الزكاة ليا فرض ولكن في التطوع والصدقات يبخل، كما قال الله تعالى ويمنعون المعون، يعني قالوا الحبل في البيت أو هكذا يمنعون أخاه المسلم. فالمهم لهم نقاشات في هذا الباب، والحق كفر تارك الزكاة يعني مسألة قوية، بعض الناس يظنها خلافية يعني لا قوية، خلافية قوية والتحرير فيها قوي جدا يعني، ويعني من قال بتكفيره يعني الإمام أحمد عنه روايتان، الرواية بالتكفير استدل بأثر ابن مسعود على أنه قال ما تارك، لعله أنه هو وجد هذا مع قتال أبي بكر أيضا احتج به، وإن كان قتال أبي بكر متفق عليه ليس محلا للخلاف، لكن تارك الزكاة مجردة المقدور عليه هذا إذا ترك الزكاة فابن مسعود يراه كافر، واضح. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن يونس عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال قال عبد الله رضي الله عنه من أقام الصلاة ولم يؤتي الزكاة فلا صلاة له. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما انصرف دعاه فقال منذ كم صليت هذه الصلاة؟ فقال صليتها منذ كذا وكذا، فقال له ما صليت أو ما صليت لله؟ قال مهدي وأحسبه قال لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حماد بن أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكفر أخاه فقد باء بها أحدهما. نعم طبعا من أكفر أخاه فقد باء بها أحدهما، قلنا إن كما قال إن كان كما قال ولا حارت عليه، هذا المراد باء يعني يتحملها أحدهما بما يكون وافق أو يكون رجع عليه. طبعا إذا رجع عليه فإسمه عظيم، يعني قلنا مثل القتل، تدري ما في القتل؟ ما الذي سبق ابن مسعود بن عباس يقول لا توبة له، إيش قلنا؟ قلنا الاستبعاد، أنه تعلق بحق مخلوق، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري حديث ثابت من الضحاك يقول عليه الصلاة والسلام ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، هذا شرحناها من قبل مجامعة رمي المؤمن بالكفر للقتل، سأل الله السلام والعافية. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسين عن ابن بريدان قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن قال ما يرى هؤلاء القوم أن أعمالا تحبط أعمالا، والله عز وجل يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى قوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نعم، أشرنا إلى هذه المسألة من قبل لما تكلمنا في الفرق بين مقالة أهل السنة وغيرهم في مسألة حبوط الأعمال، وأن أهل السنة يرون حبوط الأعمال بما دون الشرك، تقدم معنا هذا. والحسن البصري يقول ما يرى هؤلاء القوم أن أعمالا تحبط أعمالا، هذا رد عليهم، لو في أعمال تحبط أعمال حتى وإن لم واضح يكون كفرا. ربنا قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، إذا الصدقة قد تصدر من المسلم ثم يمن بها أو يؤذي المتصدق عليه، واضح. ربنا قال أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب إلى آخر الآية. طب تعرفون في عمر الخطاب رضي الله عنه كما صحيح البخاري لما سأل الناس عن الآية، ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنه مظاهر هنا فقه وعلمه بكتاب الله قال أن هذا مثل ضربه الله لرجل صلى الله العافية ذو مال وعمل بطاعة الله ثم يفتنه الشيطان فيعمل بمعاصي الله فتغرق أعماله، يعني سوء الخاتمة صلى الله العافية. هذا كله في الحبوط المقيد، واضح، نسأل الله العافية. لذلك الرجل قد يختم له بشرك إنما الأعمال بالخواتيم، وهذا مرتبط بمسألة الإيمان، أنك تعتقد أن بالقدر والإيمان، أنك تعتقد أن الأعمال بالخواتيم كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب ما الخاتمة بالنسبة لخاتمة السوء؟ خاتمة السوء نوعان، إما أن يختم له بشرك نسأل الله العافية، وإما أن يختم له بمعصية نسأل الله السلام والعافية. قال الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، قال هؤلاء المنافقين، واضح. ولا الذين يموتون وهم كفار، إذن في تفرق، يعني في واحد يموت على كبائر شرب خمر معاصي نسأل الله العافية أو بدع غير مكفرة، وفي واحد يموت على شرك. عطاء الخراساني يقول في الآية قل هو الرجل يختم له بشرك أو عمل كبيرة فيحبط الله أعماله، واضح. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا النوع من ترك صلاة العصر حبط عمله، قيل هذا من أخرها إلى وقتها الذي لا يجوز تأخير إليه بعد اصفرار الشمس بغير عذر، قال حبط عمله، قيل عمل اليوم يحبط بعمل واحد. هذا يؤمن به أهل السنة، ولذلك الصحابة خافوا على أنفسهم من هذا الضرب. والرجل الذي تألى وقال والله لا يغفر الله لك لأخيه العاصي وسماه قال لفلان، فالله عز وجل قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. نعم، وتألى على الله، تألي هنا يعني الحلف، تحلف على الله بلا علم، أنت ما عندك علم، هذا فوض أمره إلى الله، ولعل هذا الوعيد يدخل فيه الخوارج. وكل من كفر بغير حق ولم يرجو لأهل القبلة والتوحيد فجزم لهم بعدم المغفرة، من الخارج لما يقول أولئك كفار إذن لا يغفر لهم، انظر قال أحبطت عملك. صلى الله عليه وسلم قال كنت على ما في يدي قادرة أم كنت بعليمة إلى آخر الحديث. لاحظت أبو العالي يقول في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا في مروان بن حاتم التفسير لا تبطلوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، قال خافوا من الكبائر أن تحبط الأعمال. والحسن البصري يقول ولا تبطلوا أعمالكم يعني بالمعاصي. وللأسف وجدنا وسمعنا ونسأل الله ستر للجميع والعافية واللطف، أنه بعض الإنسان يتهاون بالذنوب والمعاصي تحت مسمى ليست كفرا، هذا إرجاء. أول حاجة هذا إرجاء، لما يدخل له الإرجاء يجيه الحبوط العمل، تشوف شؤم البدع الآن. وذلك أحمد لما قالوا له ومر معنا الأثر، انظر المرجع ماذا قولهم وكيف حالهم، يعني قولهم في تراخي، حالهم شدة، قال ماذا تقول البلاء بتلو، يعني صيب مرجع العباد كانوا عباد، لا كانوا فساقا أو دعارا، لا لا لا كانوا عباد، رجل فيهم قائم ليل وصائم نهار ومجاهد ثغور أشياء ما بدعته مشؤومة. إينا لكن اليوم كما قال الحسن البصري، المنافق جمع أمنا وإساءة وأمنا، إساءة وأمنا، يعني يسيء في العمل وآمن. هذا الشعور من أين جاء؟ جاء لأنه أولا ما في توفيق من الله للعبد، ثانيا ما في تزكية للنفس، ثالثا ما في اطلاع على حال الدين وفقهه. وأنا حكيت هذه القصة من قبل كثيرا لكم، هذه الحالة يعني موجودة وجدناها بعض الناس، يقول لك المهم ليس كفر، وبعض قد يهون يقول لك لا المهم ليس كغيري. نعم هو ليس كغيري، لا شك ليس كغيري، معاذ الله أن يسوى موحد مهما كان هذا الموحد بأهل الشرك، لكن في ضمن هذا خاف عليه لا تكون مرجع، لأن الإرجاء أنك تضعف، من أنواعه أنك تضعف في إنكار المعاصي وتشديد فيها تحت مسمى، سواء في نفسك أو في غيرك، تحت مسمى أنه سيغفر لنا، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. حتى بعضهم صار يسأل على مسألة تجد فيها مخالفة صريحة للدين، فإذا قلت له هذه كبيرة ومعصية ما يشعر، حتى تقول له كفر فينتهي، يظن هكذا. فليحذر الإنسان، ربنا قل ولا تبطلوا أعمالكم، سلف فسروها بالكبائر النذية التي تحبط الأعمال، نسأل الله السلامة والعافية رب العالمين. إذن الحقيقة الآثار عن السلف رحمه الله تعالى كثيرة في أنه الحبط الأعمال يكون بارتكاب الكبائر. وعطاء رحمه الله يقول الرجل لا يتكلم بالكلمة يهدم بها عمل 60 سنة، يعني ممكن إنسان يقول كلمة يهدم بها عمل سنوات. حذيفة يقول قذف المحصنة يهدم عمل 100 سنة. وإذلك الإمام أحمد رحمه الله لما كان ينصح بعدم العزوبية وكذا، وليست العزوبية أمر الإسلام، مما علل به قال لعل أحدكم ينظر النظرة فتحبط عمله، فيحبط عمله، عمل اليوم عمل السنة الله أعلم، فهمت؟ واضح. ومن يزعم أن القول بإحباط الحسنات وبطلان الصالحات بالسيئات هو قول الخوارج والمعتزلة، هذا لم يعرف ولم يطلع على آثار السلف. المعتزلة والخوارج أبطلوا كل الإيمان وخلدوا بها أصحابه في النار، أما أهل السنة قالوا لا، قالوا يحبط ثواب أعمال، ممكن إنسان مجتهد مثل البدع، قال الحسن البصري المبتدئ لا يقبله صلاة ولا زكاة ولا حج، ممكن بدعة غير مكفرة لكن تبعد الثواب. ولذلك السلامة من آفة البدع، يعني لو وجد مبتدع ومجتهد دؤوب في العمل، وجد واحد عاصي بلا بدعة لكن قليل العمل، هذا أفضل منه، الثاني أفضل من عند السلف، واضح؟ في ضمن هذا النوع الثاني من الظالم لأنفسهم بغير البدع، لا شك أن الذي يلقى الله خفيف الحمل من الكبائر ومن العظائم ليس يكون أرجع أقرب. فالإنسان إذا عرف هذا اجتهد في العمل، وعلم أنه إذا ضعف كما قال مورق العجلي، قال ويحك إذا ضعفت عن العبادة فاضعف عن السيئة، ما تجمع بين شرين، والله أنا ما قادر أقوم ليل ولا أصلي ولا أفعل ولا. طيب ليش قادر؟ إذا ما قدرت على العبادة قال فاضعف عن السيئة، لا تجمع بين الشرين. قال فإني والله لأنام النومة فأفرح بها، يعني الواحد ينام ولو نوم على يقين كما قال علي رضي الله عنه، ينام نومة أفضل من واحد يعني كما يقال مخالف، يصر في مخالفات أو في أشياء لا تليق أو محرمة ونحو ذلك. فهذا يعني إنسان ينتبه لمثل هذا ويتدبر فيه، وخاصة بعد هذا الكف عن أعراض الناس، احذر الكلام في أعراض الناس وأن تدخل فيما لا يجوز لك دخوله، إذا لقيت الله خفيف من هذين وأنت معك التوحيد والسنة وخفيف من الكبائر أنك تجاهر بها الرب، وأنك إذا خلوت تفرح بذلك فتجد في نفسك فرحا بمعصية الله، فهذا علامة مكر. فإذا وجدت أنك نفسك خفيف من هذا ثم سالم من أعراض الناس، ولا أحد يوقفك عن الصراط قل هذا تكلم فيه ولا عندي حق عن فلان ولا فلان هذا اخترق عرضي، اليوم صارت الأعراض كلا مباح إلا من شاء الله وعصم. يحب الناس يتكلموا في داخلية كل إنسان فيما في خصوصياتي في أعراضي، وهذا صار فاكهة الموسم يعني، إلا من عصمه الله، إلا من عصمه الله فعصم سمعه وبصره وكف لسانه فلم يتكلم في أعراض الناس. ولكن إذا رأيت شيء قل نسأل الله العافية. وهذا عمر الخطاب رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف كانوا يحرسان ليلا، فسمعوا قوما كأنهم كانوا على شراب أو شيء، فعمر تسمع لهم، هو عبد الرحمن بن عوف كان واقف معه تسمع عمر، فقال تعال يعني ندخل على أولا فما ترى؟ قال أرى أن قد أتينا ما نهى الله عنه، ربنا يقول ولا تجسس. هو أمير المؤمنين يعني، واحد يشرب في خمر مستتر في بيتي ما يجوز لك أن تدخل وتنظر ماذا صنع ماذا يفعل ماذا عنده من خصوصيات، فهذا تعال لك شوفه تعال نفضحه. شوف الفكر العلماني ونوصل بعض الناس صار عنده قضية الفضيحة، هذا سبق كأنه في فضل، معنى الشريعة هذه شريعة رحمة أمرت بالستر. لما جاء بمعز للنبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع في الزنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول للرجل هل ألقيت عليه من ثوبك؟ يعني ليش أنت جاي يعني ليش تأتي به تفضحه؟ إيش هل ألقيت عليه من ذوبك؟ يعني سترته بستر الله، فهذا الأصل. ففي أشياء، ولذا قالك قذف المحصنة يهدم عمل مئة سنة. من مستعد يعني ليش هذه الحفرة يسأل الله العافية والسلام إلا يكون واحد جريء. لذلك أنت بمزيد فقه وعلم ودراية وإيمان ويقين إذا ضعفت عن العبادة فضعف عن السيئات. والحقيقة الاجتهاد هذا لو تعرف أنه أبواب يعني ليس بابا واحدا، يعني إنسان مثلا يقرأ في سير السلف يجد السلف إذا تأملت في ناس جمعوا بين أبواب كانوا ينوعون، وهذا التراوح في النفس مهم جدا، أنك في باب العبادة أنك تراوح بين النفس، فمرة تشغلها بصلاة مرة تشغلها بصيام مرة بقراءة قرآن مرة بذكر، فيكون عندك أوراد يعني الورد يعني نقصد أجزاء عبادة وأصناف، ما يكون بابك واحد، حتى التراوح للنفس هذا ترى يعطيها. طيب إذا هو عجز فاعجز عن السيئة بالمقابل مو تلقائيا، فإذا عجز أن تقوم في آخر الليل فلا تسهر فيه، نم ارتاح ونام على وضوء استغفر الله عز وجل ونم أحسن لك، خليك تسهر في شيء لا ينفعك، ونسأل الله السلامة والعافية. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا أبو ابن عون قال عن محمد قال رأى عبد الله بن عتبة رجلا صنع شيئا من زي العجم، فقال ليتقي رجل أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول ما أحب أن أحلف إني لا أمسي كافرا أو لا أصبح كافرا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن يعمش عن أبي ضبيان عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. نعم. وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان قال حدثنا طبعا الصبر نصف الإيمان، في آية عطفت الصبر على العمل إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات سورة هود، هذا الموضع الوحيد عطف الصبر على العمل الصالح، كل القرآن آمن وعملوا الصالحات. علي بن أبي طالب يقول الصبر من في منزلته في العبادة مثل الرأس من الجسد، طب الإنسان إذا ضرب في رأسه سقط، الصبر كذلك. والصبر عند السلف أنواع، صبر على المقدور على ما يقدره الله ويقضيه سبحانه تصبر، وصبر على المأمور أي في فعله، وصبر عن المحظور أي في إتيانه، واضح، وصبر على السراء، هذا النوع الرابع اللي هو قليل من يذكره موجود عند السلام، قالوا ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. فنسأل الله السلام والعافية. الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله، لأنه ما من أصل من أصول الإيمان لا يصح إلا مع اليقين. ما يمكن يصح لك أصل أو شعبة أو ركن أو خصلة في الإيمان وأنت متشكك. فاليقين هو الإيمان كله. نعم، اليقين والطمأنينة في كتاب الله. نعم. قالوا أيقن الماء ثبت، يعني أيقن الماء ثبت، يعني تكون اعتقادك ثابت. قد تتعرض لوساوس، ها الحمد لله الذي رد كيده للوسوسة، يك وساوس من الشيطان في الإيمان بالله وفي الملائكة وكذا، فتصرفها بالاستعاذة ومن الشيطان الرجيم تستعين بالله، لكن إيمانك بالله راسخ ثابت يعني، وهذا ترى نعمة. لذلك إنسان كل ما كان أبعد عن الشبهات والفجن والجدال والخصومات كل ما كان أريح، وكل مرات إنسان يحتاج نوع من الرد على المبطلين، وهذا مقام عالي. يعني إذا جيت ترد في باب الأسماء والصفات أو باب الإيمان أو أي باب من أبواب الدين، فتدخل في بعض شبهات، هذه شبهات يعني في ألفاظ شقية ومعاني بدعية، فالقلب يتأثر، وإن كنت أنت تسوقها للإنكار فتحتاج إلى أمانة تسقل قلبك. ومن أعظم ما ينصح به في هذا الباب هو قراءة كلام الله عز وجل. يعني المأوى والمفزع إلى كلام الله سبحانه وتعالى. إذا دخلت في أي هذا الدعوة أو حتى باب البيان، أنت ما تدخل في خصومات كلامية، أنت ترد، فمثلا ترد على أشعرية، على جهمية، على تأتي معنا الردود هذه كثيرة تكرر معنا في كتب الاعتقاد. ماذا نحتاج بعدها؟ قراءة كلام الله، وخاصة الآيات التي تتكلم عن الله، يعني تقرأها قراءة قلب سترى. لأنه القرآن، وأنا تكلمت عن هذا كثيرا، القرآن في الكلام في أسلوب القرآن في تثبيت العبد على المعتقد غير كل أسلوب سبحانه من أنزله، لأنه كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يعني ترى فيه من الحجج، يعني تزداد إيمانا. يعني ممكن أنت تفتح كتاب في رد، مثلا تقرأ النقد الدارمي، الدارمي يكتب شبهة البشر ويردها، أو بشر من على دين بشر، فتحتاج تتمعن في الردود. تمام، لا شك ووفى وكفى رحمة الله عليه، وغفر الله لنا وله، لكن أنت بعد ذلك تسمع أشاعر قالوا كذا وشاعر يقول كذا وفلان يقول كذا واللفظية كذا، طيب الذي يريحك تحتاج إلى أنك ماذا؟ كلام الله عز وجل. فتروح تفتح المصحف وتقرأ الآيات اللي تتكلم عن رب العالمين وتكررها، وحتى السنة أرشدت إلى هذا، يعني إلى جنسه. يعني فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءك الشيطان قال من خلق كذا من خلق، قال فلينتهي وليستعيذ بالله منه وليقول آمنت بالله ورسوله، في بعض الروايات وليقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني لما تأملت مرة في كلمة سفيان الثوري رواه الطبراني في كتاب الدعاء، على أن الإنسان إذا أصيب الوسواس يقول لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله ليس كمثله شيء. لما تأمل في هذه العبارات يرشاد سفيان للتوحيد، على أنه سبحان الله يعني عقيدة أهل السنة يعني ممكن نجعلها من دلائل النبوة، يعني من أشياء تدل على أن يعني تزداد يقينا طبعا، ونحتاج بها على برهان صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام والصادق المصدوق كزيادة يقين. هذه العقيدة التي جاء بها لأنها عقيدة طمأنينة، من خرج عنها تشكك. وأنا قلت وأكررها، لا تظن الأشاعرة ولا الماتريدية وكل أحد ولج في بوتقة الكلام وبدأ يتكلم بطريقة متكلمين في الاعتقاد أنك تراه مستأنس في الظاهر أنه مستريح، لا، قلبه ملآن من الشكوك والله به عليم. لكن بعضهم يبوح بذلك ماذا نزلت بشدة، وبعض وبعضهم لا يتظاهر، لأنه كما يقال يغالبون فطرتهم. يعني تجد هو ماذا يصنع؟ يقهر فطرته، يحاول يعني أنه يغلب فطرته، يقنع نفسه أن الله ليس في السماء، هكذا يقنع نفسه أي وجه من الوجوه، أن الله أعظم من أن يحده مكان، وأن هذا المكان مكان متحيز أي شيء، لكن مع ذلك لا يستريح. لماذا؟ لأن هذا الذي خطله العقيدة واحد زنديق، فلاسفة المشائين هذا من أكثر من عرفت الأرض من أمم الكفر. واضح؟ فلاسفة المشائين هذا من أكثر ما يكون، والجهمية تبع له كل جميع المتكلمين هم فلاسفة المشائون كلهم، ما في بعض ممكن يخرج عن هذا النوع، لكن كلهم الذين أرسطو، وهذا أكبر ناس تكلموا في الله بالإلحاد، زنادقة زنادقة، يعني ناس يذن بالله تبارك وتعالى من أكبر ما ترى، هؤلاء لهم تبع. فالموضوع كيف؟ فأنت تحتاج ماذا؟ تذهب للقرآن وتسمع حديث القرآن عن رب العالمين سبحانه، تجد من الراحة والطمأنينة ما شاء الله فعلا، كل آية تعطي على قلبك بردا وسلاما وطمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا أي حقيق، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ترتاح. هذه عقائد السنة، لذلك آية حديث أثر ترتاح. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم ثبات على معتقد أصحاب الحديث أنه سمع قريب. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن زيد عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والله أكبر تملأ ما بين السماوات والأرض. طبعا الطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان، قيل الإيمان هنا الصلاة، فهمت؟ يعني من باب ماذا؟ كما ذكره في تعظيم قدر الصلاة عن آدم نبي إياس وجماعة، من باب قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسميت الصلاة إيمانا. يروى عن إمام أهل الرأي أنه قال في حديث الطهور شطر الإيمان، قال: توضأ مرتين تستكمل الإيمان، على أساس ونصف، فتوضأ مرة نصف الإيمان، توضأ مرة تستكمل الإيمان. طبعا هو لا يرى التبعيض، كأنه يستهزئ أو نحو هذا، هذا ذكره عنه في تعظيم قدر الصلاة، خبيث. نعم، صلى الله عليه. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال سمعت جري بن أكل بن نهدي عن رجل من بني سليم قال: عدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي أو قال في يده: التسبيح نصف الميزان، والحمد يملأه، والتكبير يملأ ما بين السماوات والأرض، والصوم نصف الصبر، والطهور نصف الإيمان. نعم. قال يحيى بن آدم، عفوا، هو يحيى بن آدم، قال يحيى بن آدم: وذكر لأبي حنيفة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء نصف الإيمان، قال: فليتوضأ مرتين حتى يستكمل الإيمان. يا ذنب الله، هذا رواه المروزي من طريق إسحاق يحيى بن آدم رحمة الله عليه في كتاب تعظيم قدر الصلاة. فضل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن جرير بن كليب النهدي عن رجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعت نافع بن عاصم يحدث عن عبد الله بن عمرو قال: لا يدخل حظيرة القدس متكبر ولا منان ولا عاق. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن نبيط بن شريط عن جابان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا شعبة عن الحكم عن سالم بن أبي الجعد أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم ويزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لا يدخل الجنة منان ولا عاق لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور عن سالم بن أبي الجاد عن نبيط عن جابان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مرة أخرى أحسبه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا رمح ومحمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال قال فلان من لقي الله عز وجل وهو مدمن الخمر فإنه يلقى الله كعابد وثن. وقال ابن جعفر عابد. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أبي الخليل عن مجاهد أبي الحجاج أن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يجدون ريح الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 500 سنة العاق لوالده ومدمن الخمر والبخيل المنان. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وابن لهيعة قال أنبأنا أبو صخر أنه سمع يزيد بن عبد الله بن قصيد يقول سمعت أبا صالح السمان يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول من بات في مثانته 7 قطرات من خمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة. قال أبو صالح فعظمنا ذلك فأتيت ابن عباس فحدثته الحديث فقال صدق أبو هريرة إن مات في 40 ليلة مات كافرا بالله. أسأل الله العافية. ترك صلاة يحمل على ترك الصلاة وهذا والعياذ بالله شديد في الخمر. والله يا إخواني المسكر هذا شر شر شر ابتليت به الناس الله العافية السلام. عثمان كان يخطم بهذا المنبر بحديث الرجل، حكينا قصة الرجل كان يتعبد ويعتزل النساء وكذا، خطب بها عثمان في المنبر رضي الله عنه. ختم القصة قد روى ابن أبي الدنيا في ذم المسكر وهي في المصنف أحسن رحمه الله رضي الله عنه، فختم القصة وقال فاجتنبوا الخمر فوالله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر في قلب رجل إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. يعني ما يمكن إنسان يدمن خمر ويبقى مسلم إلا أن يشاء الله. بعد واحد يسمع أبو سيد يقول لك يكفر مدمن الخمر، لا، إذا ترك الصلاة أنه سيد يأخذ به إذا ترك الصلاة. يعني واحد يوم كامل هو يحشش ولا يسكر ولا يعني ما في صلاة إلا أن يشاء ربي شيئا، نسأل الله السلام العافية. لأن الخمر هذا بلاء كبير. السلف قالوا كعابد الله العز. شوف أبو هريرة إيش يقول من بات في مثانته 7 قطرات، يعني هو كما يقول سعيد بن جبير في معنى حديث أبي هريرة يقول الله لا يقبل منه ما دام لا يقبل الصلاة منه ما دام في مثانته منه قطرة. صلى الله عليه وسلم. نعم أكمل جزاك الله. فعظمنا ذلك ثم بلغنا عن ابن مسعود أنه سئل عن ذلك فقال أجل من شربها فبات في مثانته 7 قطرات منها لم تقبل له صلاة 40 ليلة ومن شربها حتى يتروى منها ثم مات وهي في بطنه لم يتب إلى الله عز وجل لقي الله كعابد وثن. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سليمان بن داود قال أنبأنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن حسان بن أبي وجزة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال لأن أزني أحب إلي من أن أشرب الخمر إنه من سكر يعني ترك الصلاة ومن ترك الصلاة فلا دين له. نعم صدق رضي الله عنه. هذا يقول لك أن الخمر مفتاح كل شر ويأشد، نسأل الله العافية. الأخ يسأل يقول حظيرة القدس، نعم أظنها الجنة، نعم هي الجنة، نعم تكررت في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حظيرة القدس، نعم هي الجنة والله أعلم. نعم قد جاء هذا في شأن الخمر، يعني أنه الذي يترك الخمر يسقى من حظيرة القدس، يعني في الجنة، لعله في الجنة، نسأل الله من فضله. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن أبيه سعد رضي الله عنه أن المسلم يطبع على كل طبيعة غير الخيانة والكذب. وقال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد عن أبيه قال يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مخول عن فضيل عن أبي وائل عن عبد الله قال المسلم يطبع على كل طبيعة إلا الخيانة والكذب. قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا قال الرجل لأخيه أنت عدو لي خرج من الإسلام قال فأخبرني أبو جحيفة أنه قال إلا من تاب. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال المؤمن يطبع على كل خلق إلا الخيانة والكذب. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان قال حدثنا زكريا العبدي عن أبي وائل قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق كفر بالله إذا ادعى نسبا لا يعرف. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مالك بن الحارث عن عبد الله رضي الله عنه قال المؤمن يطوى على كل خلة إلا الخيانة والكذب. على كل خلة نعم خلة نعم صحيح بالرفع. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن طاووس قال يا أهل العراق أنتم تزعمون أن الحجاج مؤمن قال وقال منصور عن إبراهيم كفى به عمل الذي يعمى عليه أمر الحجاج. وقال منصور عن إبراهيم وذكر الحجاج فقال ألا لعنة الله على الظالمين. ويتكلم على من خالف في أمر الحجاج يدعو عليه يقول كفى به عمل فكيف بالعلماني أصرح يعني سبحان الله. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني منصور عن مالك بن الحارث عن عبد الله عن عبد الرحمن بن يزيد قال عبد الله المؤمن يطوى على الخلال كلها غير الخيانة والكذب. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن زكريا من أهل الري قال سألت أبا وائل عن رجل يغير اسم أبيه في الديوان قال عبد الرحمن أو نحو هذا قال سمعت عبد الله أو قال عبد الله رضي الله عنه كفر بالله عز وجل من ادعى لنسب لا يعرف وكفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. قال حدثنا أبو عبد الله يعني وعد يسمي نفسه يغير بغير نسبه في أبيه لا يدعي لأبيه أو يغير أهله يعني قبيلته فيضع نسبا يعني كذبا وقال في الديوان طبعا الدفتر كان يكتب فيه الأسماء فقال هذا كفر بالله وإن دق. طبعا اليوم تعرف أنه هذا التبني مسمى بالتبني ونجيب ولد ويضعه على اسمه وليس ولده من صلب هذا كفر بالله عز وجل كفر أصغر يعني لا يجوز. نعم وهذه مع كبيرة من الكبائر سبحان الله. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن المغيرة قال مر إبراهيم التيمي بإبراهيم النخعي فسلم عليه فلم يرد عليه. نعم طبعا القوانين الوضعية العلمانية تبيحه واضح تبيح الادعاء الانتساب للأنساب حتى هو له أبوه يعرف فضلا هو الحديث قال لك أو نسب لا يعرف حتى لا لو له أبوه الذي يعرفه نحو ذلك يجوز أن يغير وينتسب لأب آخر تبيح هذا طبعا هذا كفر جملة الكفر في هذه القوانين العلمانية. نعم. قال حدثنا أبو عبد قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا جعفر الأحمر عن أبي الجحاف قال سعيد بن جبير لذر يا ذر ما لي أراك كل يوم تجدد دينا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا جعفر بن زياد عن حمزة الزيات عن أبي المختار قال شكى ذر سعيد بن جبير إلى أبي البختري الطائي قال مررت فسلمت فلم يرد علي فقال أبو البختري لسعيد بن جبير فقال سعيد بن جبير إن هذا يجدد في كل يوم دينا لا والله لا كلمته أبدا.

حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن أبي المعلى عن سعيد بن جبير قال لو مات جار لي لم يحج وهو موسر لم أصلي عليه. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مجاهد بن رومي قال سألت سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى وابن معقل عن رجل مات وهو موسر لم يحج. قال ابن أبي ليلى وإني لأرجو إن حج عنه وليه. وقال سعيد بن جبير النار. وقال عبد الله بن معقل مات وهو لله عاص. هذا يشير الاختلاف في المسألة. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن ابن سابط قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يحج لم يمنعه من ذاك مرض حابس أو سلطان ظالم أو حاجة ظاهرة فليمت على أي حال إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة ومنصور عن إبراهيم أن الأسود قال لمولى له يقال له مقلاص وهو موسر يا مقلاص أتحج فإن لم تحج لم أصلي عليك. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل عن ليث عن عبد الرحمن بن ثابت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يحج حجة لم يمنعه من ذاك حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان ظالم فليمت على أي حال إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عدي بن عدي عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عزرم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال من كان ذا يسار فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا أبو سليمان العصري قال حدثني العصري بن صهبان بالتحريك أبو سليمان العصري نعم. قال حدثنا أبو سليمان العصري قال حدثني عقبة بن صهبان قال سمعت أبا بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتقادع بهم جنبتا الصراط تقادع الفراش في النار فينجي الله عز وجل برحمته من يشاء. قال ثم يؤذن للملائكة والنبيين والشهداء عليهم السلام أن يشفعوا فيشفعون ويخرجون من كان في قلبه ما يزن ذرة من إيمان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلم عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب بن قماشة رضي الله عنه أنه قال إن الإيمان يزيد وينقص فقيل له ما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله تبارك وتعالى وخشينا فذلك زيادته وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان قال سمعت حمادا يقول عن عمير بن حبيب ليس فيه عن أبيه. قال فقلت له إنه حدثني عن أبيه عن جده. قال أحسب أنه عن أبيه عن جده. نعم قد جزم به المصنف فيما سبق أنه عن أبيه عن جده مضى معنا الأثر. نعم حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن در قال كان عمر بن الخطاب رضي الله رحمه الله يقول لأصحابه هلموا نزداد إيمانا فيذكرون الله عز وجل. نعم هو مقصود عن زبيد عن زر ابن حبيش ليس ذر. زبيد اليامي يروي عن زر ابن حبيش تقدم معنا واضح. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثنا أشياخنا وقال بعض أشياخنا أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال إن من فقه العبد أن يعلم ما زاد من إيمانه وما نقص منه وإن من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو منتقص وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. نعم

لنجيح قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فيعلمنا الإيمان ثم يعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي عن حجر بن عدي قال حدثنا علي أن الطهور شطر الإيمان. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال رأى عبد الله بن عتبة رجلا يصنع شيئا من زي العجم فقال يتقي رجل أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو قال حدثنا عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع على قلبه. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن عمه أحيا وأثنى عليه خيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة الثلاث تهاونا بها من غير عذر طبع على قلبه وجعل قلبه قلب منافق. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عوف عن سعيد بن أبي الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من ترك أربع جمع متواليات من غير عذر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن عبد الله رضي الله عنه قال إذا أذنب الرجل الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء أخرى حتى يكون قلبه لون الشاة الربداء. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثنا محمد عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه قال يتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يعلم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي قال كان علي بن أبي طالب رحمه الله يقول إن الإيمان يبدو لمضة بيضاء في القلب كلما ازداد الإيمان زاد البياض فإذا استكمل الإيمان بيض القلب وإن النفاق يبدو لمضة سوداء في القلب كلما ازداد النفاق ازداد ذاك السواد فإذا استكمل النفاق اسود القلب كله. وأيم الله لو شققتم عن قلب مؤمن لوجدتموه أبيض ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود. سبحان الله. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر وروح قال حدثنا عوف عن سعيد بن أبي الحسن قال ابن عباس من ترك الجمعة أربع جمع ولم يقل روح جمع متواليات من غير عذر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سعيد يعني ابن عبد الرحمن عن محمد قال عبد الله بن عتبة ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا نصرانيا وهو لا يشعر. قال محمد فظننته أنه أخذها من هذه الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نعم. هذا في فائدة على أنه يكون يهودي نصراني من غير قصد أن يكون يهوديا ونصرانيا. واضح. لمن من سئل المخذولين في هذا العصر عن رجل يقول أنا يهودي عن نفسه هل يكفر؟ بعض الناس ممكن يقولها في الغضب ليس من باب اللجج والحلف يقول إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني، لا، لما يقولها من باب الإنشاء يخبر عن نفسه وكذا غضبا ماذا يقول هو نفسي يهودي أو نصراني، قال لا يكفر حتى يقصد. سبحان الله. سلم قال وهو لا يشعر، يعني ممكن يقع منه التولي من غير قصد. نعم هو التشبه في بعض، طبعا التشبه بهم في دينهم كفر أكبر، في دينهم في كفرهم يعني. ومن يتولى منكم ابن زمني يذكر في الدين فإنه منهم، ولا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، اتخاذهم أولياء في الدين هذا المكفر، أولياءهم على دين الكفر. لكن يتشبه بهم في لباسهم مما هو من شعارهم، يعني في ألبسة ليست كفرا لكن اختصوا بها نوع المجون والفجور ونحو كلهم يعني. فلو تشبه أو في قصة أو في نوع لباس معين فيكون هنا أتى بابا من تشبه بقوف ومنهم، هذا ظاهر التحريم، يعني فيه التحريم ويستدل به على المنع من التشبه مطلقا. فضلا. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن عوف قال حدثنا سعيد بن أبي الحسن عن ابن عباس قال من ترك أربع جماع من غير عذر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير وابن مهدي عن زهير عن أسيد قال ابن مهدي ابن أبي أسيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة ثلاث مرار من غير عذر قال ابن مهدي من غير ضرورة طبع على قلبه قال ابن مهدي طبع الله على قلبه. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا نافع بن عمر قال قال ابن أبي مليكة إن فهدان يزعم أنه يشرب الخمر ويزعمون أن إيمانه على إيمان جبريل وميكائيل عليهما السلام. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا خالد بن حيان قال حدثنا نصر بن المثنى الأشجعي قال كنت مع ميمون يوما فمر بجويرية وهي تضرب بدف وتقول وهل علي من قول قلته من كبيرة؟ فقال ميمون أترون إيمان هذه مثل إيمان مريم ابنة عمران صلى الله عليها والخيبة لمن قال إيمانه كإيمان جبريل عليه السلام. نعم، قد ذكر هذا لابن المبارك لما قيل له إن أقوام يقولون إن إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل، سبحان الله، فقال رحمه الله قال جبريل صار مثل الوضع من خوف الله عز وجل، وذكر أشباه هذا الكلام رواه المروزي تعظيم قدر الصلاة. قال حدثنا الميموني قال حدثنا أبو جعفر النفيلي قال قرأت على معقل بن عبيد الله العبسي قال رأيت عند ميمون بن مهران رجل من بني أسد أعمى مجذوما والذباب يقع عليه ثم يقع على ميمون وقال لميمون اقرأ لنا سورة وفسرها يا أبا أيوب. فقرأ إذا الشمس كورت حتى إذا بلغ إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. قال ذلك جبريل عليه السلام وخيبة لمن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن خيثمة قال قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يأتي على الناس زمان يجتمعون في مساجدهم يقرؤون القرآن ليس فيهم مؤمن. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن حذيفة رضي الله عنه قال إن الرجل ليصبح بصيرا ويمسي ما ينظر بشفر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن عمارة قال حدثنا أبو عمار قال حذيفة رضي الله عنه إن الرجل ليصبح بصيرا ثم يمسي وما ينظر بشفر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما أحب أن أحلف لا أصبح ماذا عندك أنت عايز تشوف الأثر؟ عندي لا أصبح يعني. نعم لا أصبح ما أحب أن أحلف لا أصبح كافرا ولا أمسي كافرا. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمع عمرو عتاب بن حنين يحدث عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أمسك الله القطر عن الناس 7 سنين ثم أرسله لأصبحت طائفة به كافرين يقولون مطرنا بنوء المجدح. نعم، هنا أن في قوله وذكرنا الاستسقاء بالأنواع. نتكلم على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم، نعم، في الاستسقاء بالأنواع في حديث زيد تكلم عنه كما ذكرنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أورد حديث زيد بن خالد الجهني وصحيح. قال الشافعي رحمه الله: وأرى معنى قوله والله أعلم أن من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك إيمان بالله، لأنه يعلم أنه لا يمطر ولا يعطي إلا الله عز وجل. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه أمطره نوء كذا فذلك كفر، يعني يجعل السبب هو الذي يستقل بهذا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن النوء وقت، والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا ولا يمطر ولا يصنع شيئا. فأما من قال مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا بوقت كذا فإنما ذلك كقوله مطرنا في شهر كذا، ولا يكون هذا كفرا، وغيره من الكلام أحب إلي. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أحب أن يقول مطرنا في وقت كذا. وقد روي عن عمر أنه قال يوم الجمعة وهو على المنبر: كم بقي من نوء الثريا؟ فقام العباس فقال: لم يبق منه شيء إلا العواء، فدعا ودعا الناس حتى نزل عن المنبر فمطر مطرا حي الناس به. وقول عمر هذا يبين ما وصفت، لأنه إنما أراد كم بقي من وقت الثريا ليعرفهم بأن الله عز وجل قدر الأمطار في أوقات فيما جربوا، كما علموا أنه قدر الحر والبرد بما جربوا في أوقات. وبلغني أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح وقد مطر الناس قال مطرنا بنوء الفتح، ثم قرأ: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. وبلغني أن عمر بن الخطاب أوجف بشيخ من بني تميم غدا متكئا على عكازه وقد مطر الناس، فقال: أجاد ما أقرى المجدح البارحة؟ فأنكر عمر قوله أجاد ما أقرى المجدح لإضافة المطر إلى المجدح، أي البروز للمطر، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى في معنى هذا الحديث لما قال مطرنا بنوء كذا. طبعا هذا نازل في قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني عزو المطر للأسباب، وهذا نوع من الكفر الأصغر، كفر النعمة، إلا إذا اعتقد أن السبب بذاته هو الذي يستقل بالمطلوب في إنزال الأمطار. نعم، كلام الشافعي موجود في كتاب الأم، تفضل أخي، في كتاب الأم كلام الشافعي، إخوة يسألون عن مصدره، موجود في كتاب الأم كراهية الاستمطار بالأنواع، الجزء الأول صفحة 88 بعد 200. نعم، فصل للشافعي في هذا الباب كراهية الاستمطار بالأنواع. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عمر قال: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعد الناس حمقى في دينهم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان المعنى واحد عن أبي إسحاق عن صلة بن زف عن عمار رضي الله عنه قال: ثلاث من جمعهن جمع الإيمان: الإنصاف من نفسه، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بلز عن عمرو بن ميمون عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. وأخبرني عبد الملك قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن أبي بلز قال: سمعت عمرو بن ميمون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام قال سمعت الحسن يقول والله ما مضى مؤمن ولا بقي إلا يخاف النفاق وما أمنه إلا منافق. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سلام بن مسكين عن شيخ لهم لم يكن يسمي عن أبي وائل أنه دعي إلى وليمة فرأى لعابين فخرج قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء البقر. وقال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال قال إبراهيم قال عبد الله رضي الله عنه الغناء ينبت النفاق في القلب. قلت من حدثك؟ قال حماد قال شعبة فأتيت حمادا فأقر به. نعم حماد بن أبي سليمان رأس الإرجاء هذا الحديث يرد عليه الغناء ينبت النفاق في القلب أنه النفاق ماذا يوجد في قلب المؤمن يعني فينقصه وما يكون يجتمع إيمانه ونفاقه يبقى الإيمان على حاله فرد على دينه هذا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم وحدثنا عن الحسن عن أبي مسكين عن إبراهيم قال الغناء ينبت النفاق في القلب. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا طريف بن شهاب قال قلت للحسن إن أقواما يزعمون أن لا نفاق ولا يخافون النفاق فقال الحسن والله لأن أكون أعلم أني بريء من النفاق أحب إلي من طلاع الأرض ذهبا. قال أبو علي إن طلاع الأرض ملؤها. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن جميع بن عمير أو ابن سعيد عن خاله أبي بردة بن نيار قال انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقيع المصلى فأدخل يده في طعام ثم أخرجها فإذا هو مغشوش أو مختلف فقال ليس منا من غشنا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عبد الرحمن عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نراهم في القرآن كفر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا سعد يعني ابن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفر من ادعى إلى غير نسبه أو ترك شيئا من نسبه وإن صغر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا حبيب يعني ابن الشهيد عن ميمون بن مهران عن أبي عدي الكندي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا زيد بن ثابت أما علمت أننا كنا نقرأ فيما كنا نقرأ ولا تنتفوا من آبائكم فإنه كفر. قال بلى. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعب عن أبي بلج قال سمعته عمرو بن ميمون يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب العبد لا يحبه إلا لله. وقال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن عمر قال عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أسال أو أسالة أسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. نعم وهذه فيها فائدة ذكر اغتسال الكافر طبعا مستحب كما ذكر الترمذي في الجامع أن أهل العلم يستحبون أنه إذا أسلم الرجل يدخل في الإسلام أن يغتسل ويغسل ثيابه ثياب الكفر يعني فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. هذه فيها فائدة في الرد على المرجئة. نعم في قضية ماذا أنه أمر بالعمل بعد الإسلام ليس هو مجرد الإقرار